لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرهيتم الماء تشربون أهنتم أنزلتموه من المزن أم نحن شَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرهيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها نحن جعلناها تذكرة أفرهيتم النار التي تورون أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Thank you.